الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبد الله رسول الأمين وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه وعمل السنة إلى الدين. الإيمان برسل الله وكتبه، ومن أركان الإيمان الإيمان بالرسل والكتب، وأن الرسل بشر اصطفاهم الله برسالته. قال تعالى: قالت لهم رسلهم إن نحن إلا بشر مثلكم ولكن الله يمن على من يشاء من عباده، وما كان لنا أن نأتيكم بسلطان إلا بإذن الله. والإيمان أن الله أرسلهم رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، وأن دعوتهم واحدة أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، وهم كثيرون كما قال تعالى: منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك، وأولو العزم منهم خمسة كما في قوله تعالى: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. فيجب التصديق بجميع الرسل وبما جاءوا به ومحبتهم واتباع آخرهم وخاتمهم محمد صلى الله عليه وسلم، والإيمان بما أنزل الله عليهم من الكتب كصحف وتوراة موسى وزبور داود كصحف إبراهيم وتوراة موسى وزبور داود وإنجيل عيسى. وأعظم هذه الكتب القرآن العظيم الذي أنزله الله على محمد صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: وأنزلنا إليك الكتاب الحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه، فهو ناسخ لها مهيمن عليها، وهو كلام الله عز وجل منه بدأ وإليه يعود، كما قال تعالى: واتلوا ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته وأنه لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. وكل هذه الأركان داخلة في قوله تعالى: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. هذه قراءة لما جاء في كتاب الصلاة من الإيمان برسل الله وكتبه. وطبعا قد علمنا أن الإيمان برسل الله وكتبه وركنين، هما ركنان من أركان الإيمان، لأن الإيمان ست أركان: أن تؤمن، قال وجل رسول الله في تعريف الإيمان: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره من الله تعالى. فكنا قد انتهينا إلى الإيمان بالله والإيمان بالملائكة، وهذا الإيمان بالرسل. هذه الفقرة التي قرأناها فيها مجموعة من القواعد الداخلة في هذه الأصول. فمن أركان الإيمان الإيمان برسل الله وكتبه. من معاني الإيمان بالرسل أولا أنهم بشر اصطفاهم الله برسالة، فإذن يجب الإيمان بأنهم بشر وأنهم ليس فيهم شيء من غير يعني يخرجون به عن طبيعة البشر، بل هم بشر مثل سائر البشر. قل إنما أنا بشر مثلكم، يعني في الولادة، في أصل الخلق، في تركيب الغرائز الموجودة، الحاجة إلى الطعام الشراب، كل ما هو يجري على البشر. وأن الله اصطفاهم اختاره، فالاصطفاء والاختيار هذا من البشر، كن يختار من هذه القبيلة مثلا، من قبيلة ثمود يختار صالح، من هود يختار، من عاد يختار هود، من قوم نوح يختار نوح، من العرب يختار محمد صلى الله عليه وسلم. هذا الاختيار إلى الله عز وجل، ليس لأحد أن يقترح على الله أن يختار هذا دون هذا، بل هذا اختيار الله سبحانه وتعالى، فالله هو الذي اصطفاهم. وليس هذا بالاجتهاد، إن واحد يجتهد يختار يخدر رسالة، لا، فمهما اجتهد الإنسان مثلا عشان ينال هذه الرسالة، لا، الرسالة هذه عطاء من الله سبحانه وتعالى للشخص. فالله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، والله هو الذي يصطفيهم ويختارهم سبحانه وتعالى، والله أعلم حيث يجعل رسالته. ممكن نقول: لا والله لو كان هذا يكون أفضل من هذا، مثل ما قال المشركين: لو قالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. قال جل وعلا: هم يقسمون رحمة ربك، نحن قسمنا بينهم ما يشتهون في الحياة الدنيا. ف فالله أعلم حيث يجعل رسالته سبحانه وتعالى. وهذه رحمة الله، رسالة من رحمة الله، الله أعلم وين يضع هذه الرسالة. والعجب أن كل الكفار، كل أمة اعترضت على رسولها بأن اختياره مو صحيح، لأنه ليس اختيارا صحيحا. في كل أمة هكذا، مثل قوم نوح قالوا يعني ما هذا إلا بشر مثلكم يريد أن يتفضل عليكم، وقالوا يعني وما نراك إلا بشرا مثلنا، وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي، إيش لك فضل يعني علينا حتى تتميز علينا وتخدير وتختار علينا. أما مشرك العرب فإنهم كانوا يعني يستهزئون من النبي، يقول هذا الذي بعث الله رسوله، يعني هذا لما اختار الله تبارك وتعالى هذا. وفي أشق يوم مر على النبي هو يوم الطائف، لما قال له أبناء عبد الجليل ثلاثة من الإخوة، واحد يقول له أما وجد الله غيرك يرسله، لما رآه بحالها يعني من الفقر والحاجة، وأنه أتى من مكة إلى الطائف ماشيا ولا عنده، يقول له أما وجد الله غيرك يرسله. الناس يعني إيش يرسل واحد غني وعنده مال وعنده كذا حتى ينفق من ماله هذا على هذه الرسالة؟ فأولا يجب الاعتقاد بأنهم بشر وأن الله اصطفاهم، هو الذي اصطفاهم. هذا أيضا قال الله عز وجل من مقالة الرسل، قالت لهم رسلهم لما اعترضوا عليهم قالوا إن أنتم إلا بشر مثلنا تريدون أن تصدنا عما كان يعبد آباؤنا فأتونا بسلطان مبين. فقالت لهم رسلهم نعم نحن إلا بشر مثلكم، ولكن الله يمن على من يشاء من عباده. المن العطاء، هذه عطاء الرسالة، هذا الله هو الذي يشاء يختار، هذا الاختيار الله عز وجل. وما كان لنا أن نأتيكم بسلطان إلا بإذن الله، يعني ما هو من عندنا أن نجيبكم بسلطان قاهر كمعجزة ولا شيء نرغمكم بها إرغام على الإيمان، هذا كله إلى الله. يجب أن نعتقد بأن الله أرسلهم، قال جل وعلا رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، هذه هو الغاية من إرسال الرسل. قال الله إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده، وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان، وآتينا داود الزبورة، ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصهم عليك، وكلم الله موسى تكليما، رسلا مبشرين ومنذرين. ومعنى مبشرين يعني مبشرين من أطاعهم بالجنة، ومنذرين من عصاهم بالنار. لما؟ قال الله عز وجل لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، حتى لا يحتج أحد ويقول لا والله أنا ما جاني رسول، ما عرفت يا ربي ما الذي تريد، لماذا كذا، خلاص بعد ما جاك الرسول خلاص وصلتك الرسالة، هذا رسولي قد بلغك يعني الرسالة مني من الله سبحانه وتعالى. فهذه هو هدف إرسال الرسل. فأيضا يجب أن نؤمن أن دعوتهم واحد، كل الرسل دعوا إلى شيء واحد، أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، كلهم من أول نوح أو رسول أهل الأرض إلى محمد صلى الله عليه وسلم، كل دعوتهم واحد، أنهم قالوا لأخوانهم يا قومنا اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبل، واعبدوا الله الذي لا إله إلا هو، لقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، كل ما عبدوا من دون الله شرك. فهذه هي دعوة واحدة، ما في لا خلاف بين دعوة الرسل كلهم، وهم كثيرون كما قال تعالى منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك. أولو العزم منهم خمسة، أولو العزم جاء، أولو العزم هنا في القرآن، فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. وأولو العزم، العزم اللي هو يعني العزيمة، القوة والصبر والثبات على الأمر. وجاء أولو العزم في قول الله تبارك وتعالى شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك محمد وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى. وهؤلاء الرسل اللي هم الأربعة السابقين على النبي من أولي العزم، والنبي هو سيد أولي العزم صلوات الله وسلم، كلهم يعني امتحنوا امتحانات هائلة وابتلوا ابتلاءات شديدة، فصبروا وكان لهم قوة وصبر وعزيمة على الثبات وثبات على الأمر الذي يعني ألزمهم الله به. يجب أولا التصديق بكل الرسل الذين أخبرنا الله عنهم والذين لم يخبرنا الله عنهم، نؤمن بهم في الجملة أن الله أرسل الرسل يعني غيرهم، وبما جاءوا به ومحبتهم كلهم، لأنهم رسل الله وأنبياؤه وهم محبوبون عند الله، واتباع بالنسبة لنا اتباع آخرهم وخاتمهم محمد صلى الله عليه وسلم. أما اتباع الرسل السابقين لا، هذول كان لهم شريعتهم مستقلة وجاءت شريعتنا بعد ذلك ناسخة لهم، فنتبع الخاتم صلى الله عليه وسلم. والإيمان بما أنزل الله عليهم من الكتب، نؤمن بكل كتاب أنزله الله تبارك وتعالى عليه، أخبرنا الله أنه صحف إبراهيم وموسى، في صحف إبراهيم، في توراة لموسى، في زبور لداود، في إنجيل على عيسى، كلها أسماء لكتب أنزلها الله على هؤلاء الرسل. طبعا أعظم هذه الكتب المنزلة من الله والقرآن العظيم الذي أنزله على محمد صلى الله عليه وسلم. قال جل وعلا: وأنزلنا إليك الكتاب الحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب. ومعنى يصدقه يعني أن يشهد له، يشهد أن التوراة من الله والإنجيل من الله، وأن فيها هدى فيها نور كما وصف الله تبارك وتعالى. ومهيمن عليه، مهيمن عليه لأن خلاص هو الشريعة المستقلة. إذا كان في شريعة في التوراة، في شريعة في الإنجيل تخالف القرآن، لا، القرآن خلاص بقى ناسخ، تنسخ شريعته شريعة التوراة، فإن شريعة التوراة خلاص مثل خلاص كل حكم المنسوخ كانت في بني إسرائيل، ثم الله تبارك وتعالى شرع لنا شرعة مستقلة في الطهارة، في الوضوء، في كذا، في الزواج، في كل شؤون يعني العبادة والدين، تختلف عن الشرعة التي كانت عند اليهود. فهذه معنى مهيمن عليه، فهو ناسخ لها مهيمن عليها، وهو كلام الله عز وجل اللي هو القرآن. يجب أن نعتقد أنه القرآن كلام الله تكلم به الله سبحانه وتعالى، منه بدأ، يعني بدأ القرآن منه. هذا طبعا رد على يعني الذين قالوا لا، القرآن ما بدأ من الله عز وجل، وإنما خلقه الله في الهواء أو خلقه في شجرة أو جبريل هو الذي يعني صاغه من عنده، ربنا أدله معنى وهو صاغه، تعالى الله عن ذلك، بل هو كلام الله من الله بدأ، الله الذي تكلم به وإليه يعود في النهاية، لأن القرآن يجمع ثم يعود إلى السماء بعد ذلك آخر الدين. كما قال تعالى: واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته. نشهد كذلك لأن هذا الكتاب لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، ما يدخل فيه أي باطل في ألفاظه ولا في معانيه. طبعا البشر بيحاولوا، يعني حاول البشر مثلا أنهم يغيروا لفظ القرآن ويغيروا معاني، مثل ما فعل اليهود أخيرا مثلا في ترجمتهم القرآن للعبرية، شالوا مثلا الآيات التي تبين مخازيهم وتبين كذا، مثل قول الله عز وجل: وإذ نتقنا الجبل فوقهم كأنه ظلة وظنوا أنه واقع بهم خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون. أو لو أن الذين كفروا من بني إسرائيل على سيدنا داود وعيسى بن مريم ذلك ما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوا لبئس ما كانوا يفعلون. أمور كثيرة الله تبارك وتعالى بين يعني فيها مخازيهم، روح يشيلوه ويحطوا دين. كذلك مثلا مثل كثير من الروافض راحوا غيروا ألفاظ القرآن نفسه، يجي القرآن يغير لفظه، يقول لك لا ما هكذا أنزلت، مثل ما عندهم الآن في كتبهم المعتمدة يجي الآية يقول لك لا لم تنزل هكذا وإنما كانت هكذا، مثل: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. قال: لا، وخير أمة ليس القرآن، لم تنزل هكذا، وإنما كنتم خير أئمة أنزلت أخرجت للناس، خير أئمة وليس خير أمة. قال: خير أمة الذين قتلوا ابن بنت نبيهم، هذول شر أمة. فهذا تبديل، تحريف لفظي للقرآن، حرفوه لفظيا، وكذلك طبعا تحريف معنوي اللي يعني يجيب الآية ويقول لك لا ده معناها كذا. مثل قولهم في تفسيراتهم التي بين أيديهم الآن، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، يقول لك لمعانيها ليس هو كما هو الظاهر منها. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، العادل هو محمد والإحسان هو علي، وإيتاء ذي القربى اللي هو فاطم الحسن والحسين، وينهى عن الفحشاء، الفحشاء أبو بكر، والمنكر عمر، والبغي عثمان. هذا طبعا كل القرآن عملوه بهالشكل، يعني كل القرآن لبسوه لهذه المعاني. وما والشجرة الملعونة في القرآن، قالوا هذه بني أمية، إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، قال هذه عائشة، وهكذا كل يعني. طبعا هذا تفسير، مو تفسير، هذا تحريف وتحويل معاني القرآن إلى معاني بعيدة. القرآن هذا لا يأتيه الباطل، برضو مهيمن، الله سبحانه وتعالى شاء حفظه، وكل من يحاول تغيير ألفاظه أو تغيير معانيه يظهر كذبه ويفتضح أمره. فهو لا يأتيه الباطل لا من بين يديه من قبله ولا من خلفه، تنزيله من حكيم حميد. كل هذه الأركان اللي هي الإيمان بكتب الله ورسله تدخل في قوله تعالى: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا وفرانك ربنا وإليك المصير. تأذنون؟ ثم بعد ذلك الإيمان باليوم الآخر. خامس أركان الإيمان الإيمان باليوم الآخر. قال تعالى: ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر. ويدخل فيه، يدخل في معنى الإيمان باليوم الآخر التصديق بكل ما أخبر الله ورسوله عنه. أولا تسمية هذا اليوم باليوم الآخر لأنه هو يوم الاستقرار، كأنه سفر في مراحل متعددة، ثم هذا اليوم خلاص انتهى السفر، وصل كل شيء إلى مستقره وآخره، فأهل الجنة في الجنة، وهذه خلاص حياة دائمة سرمدية ما فيها أي انتقال ولا موت ولا حياة ثانية ولا رحيل عنها ولا تبديل لما هم فيه. وأهل النار خلاص يستقرون في مستقرهم الذي هم فيه عياذا بالله، وهذا خلاص أمر منتهى، خلاص تقفل عليهم النيران وينتهوا فيه، إنها عليهم مؤصبة يعني مغلقة في عمد ممددة، يعني كأن الأبواب تسلسل وتوضع بأعمدة ممددة في الأرض وتغلق ولا تفتح بعد ذلك أبدا، خلاص إذا أغلقت عليهم فلا تفتح ولا يفكر يعني ولا يعني يتحول الأمر بتاتا، خلاص. فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء الله، يقول: فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا وما كانوا بآياتنا يجحدون. والله ينساه الله بمعنى أنه يتركه خلاص، ما لا يعني يذكره الله تبارك وتعالى أبدا، خلاص إذا ربنا سبحانه وتعالى هو الذي ينساه وهو الذي يبيد الأمر كله، بمعنى أنه يهمله ويتركه ولا خلاص. فهم في هذه، فتسمى اليوم الآخر بهذا لأن ما في يوم ثاني، لا يوم بعد هذا اليوم يتبدل فيه الحال، وإنما خلاص كل ألقى عصا التسيار واستقر فيما استقر فيه. فيدخل في الإيمان بهذا اليوم أول شيء كل ما أخبر الله ورسوله عنه، حتى يكون إنسان مؤمن فيه يجب أن يؤمن بكل ما أخبر الله عن هذا اليوم وأخبر رسوله. وهناك طائفة عظيمة جدا من الأخبار في القرآن وفي السنة عن هذا اليوم. هذا اليوم طوله، تهاويله، أمره، فضائعه، أهواله، أشياء طويلة طويلة، هذه جاء فيها أخبارها، يعني بدءا من ما الإنسان يغرغر روحه إلى أن يوضع في الجنة ويوضع في الجنة، بل حياة أهل الجنة وحياة أهل النار نار أو كل هذا جاء بالتفصيل. فهذا كل ما أخبر الله تبارك وتعالى به عن هذا اليوم يجب الإيمان به. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتابه العقيدة الواسطية في بيان أصول أهل السنة والجماعة ومن الإيمان باليوم الآخر: الإيمان بكل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم مما يكون بعد الموت، فيؤمنون بفتنة القبر وبعذاب القبر وبنعيم. فتنة القبر اللي هي اختبار، الفتنة هنا بمعنى الاختبار، وذلك أن كل إنسان مؤمن أو كافر أو منافق يفتتن، يعني يختبر، فيأتيها ملكان يجلسانه، يقول له: من ربك؟ كمين أنت؟ تيجي يعني هنا، من ربك؟ ما دينك؟ ماذا تقول في هذا الرجل؟ هذه أسئلة كل واحد يسأله. فالمؤمن يثبت بالرغم من الفزع الشديد، ولهذه يثبت فيقول: ربي الله ودين الإسلام، وأقول بأن هذا الرجل محمد هو عبد الله ورسوله، أتنا بالهدى فأمننا وصدقنا، فهذا خلاص يثبت. والكافر يقول: ها ها لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلت، من الرعب واللي يكون فيه. والنبي قال: قد أوحي إلي أنكم تفتنون في قبوركم قريبا من فتنة الدجال، فتنة عظيمة أو أشد. فهذه الفتنة، ثم عذاب القبر ونعيم. الفتنة غير العذاب، عذاب القبر ونعيم، وهذا حق. يعني القبر يا إما صاحبه معذب يا إما منعم، فالكفار معذبون على طول، والمؤمنون منهم يعذب في قبره ثم يكون مآله الجنة، ومنهم من ينعم في قبره، فقد يعذب في قبره على بعض الذنوب، بعض الذنوب يعذب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الذي لا يستنزه من بوله والذي يمشي بالنميمة بين الناس، قال: أشفتهم يعذب؟ قال: إن صاحب هذا يعني هذين القبرين يعذبان. ثم قال: وما يعذبان في كبير؟ بلى إنه كبير. قال: لا يعذبان في كبير، يعني بحسب يعني بالنسبة للذنوب الكبار الكبيرة. ثم قال: بلى إنه كبير، يعني هذا وإن كان دي، أما أحدهما فكان لا يستنزه أو لا يستتر من بوله، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة بين الناس. فهذا يعني دي، فهذا عذاب القبر ونعيم. فأما الفتنة وذلك الرسول قال لما وضع أخي الجريدة، قال: لعله أن يخفف عنهما ما لم تيبس الجريدة. فأما الفتنة فإن الناس يفتنون في قبورهم، فيقال للرجل: من ربك؟ وما دينك؟ ومن نبيك؟ فيثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، فيقول المؤمن: الله ربي والإسلام ديني ومحمد صلى الله عليه وسلم نبي. وأما المرتاب فيقول: ها ها لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلت. فيضرب بمرزبة من حديد، المرزبة اللي هي المطرقة الكبيرة حديد، فيصيح صيحة يسمعها كل شيء إلا الإنسان ولو سمعها لصعق. فيضرب ويضرب هذا في القبر، هذا في أعذاب في القبر. يقول النبي: يسمعها كل من حوله من يعني من شيء، حيوان يسمعها إلا الإنسان، فإنه لو سمع أهل الإنسان يصعق على طول، طول مساعق يسمع هذا الصراخ هذا الشديد هذا والضرب هذا يصعق على طول، لذلك ما يسمع الإنسان. ثم بعد هذه الفتنة إما نعيم وإما عذاب، إلى أن تقوم القيامة الكبرى، نعيم هذا والعذاب، فتعاد الأرواح إلى الأجساد، وتقوم القيامة التي أخبر الله بها في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم وأجمع عليها المسلمون، فيقوم الناس من قبورهم لرب العالمين حفاة عراة غرلا، يعني غير مختونين، وتدنو منهم الشمس ويلجمهم العرق، وتنصب الموازين فيوزن فيها أعمال العباد، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. يعني لكل عمل من الأعمال له وزن معين، فالأعمال الصالحة لها أوزان والأعمال السيئة لها أوزان، فتوضع الأوزان هنا وهذه الأوزان هناك في كفة الميزان، وتنشر الدواوين، دواوين اللي هو السجل الذي كتب فيه أعمال الإنسان، كل واحد يعطى ديوانه، وهي صحائف الأعمال. فآخذ كتابه بيمينه وآخذ كتابه بشماله، يعني تتطير الصحف، تأتي الصحف طائرة كلها في السماء، ثم يجي الكتاب يلصق بصاحبه. فواحد يلقش المؤمن يلهم يلتقط كتابه الذي جاء فيه بيمينه، والكافر يلتقط كتابه بشماله، فتضربه في ظهره فيأخذه من خلف ظهره. وأما من أوتي كتابه وراء ظهره، ليش؟ يجيله الكتاب مضروب في ظهره فيمسكه من هنا فيأخذه بشماله. فسبحان الله، هذه تيتي يعني بالعفو هكذا، لكنها مقصودة. فالمؤمن تجيل صحيفته كأنها تجيه طائرة، فيأخذها يتناولها بيمينه، لما يفتحها يسعد بما سطر فيها من أعمال الصالح. والكافر يأخذها بشماله، إما يأخذها بشماله من هنا أو يأخذها من خلف ظهره، ويسود وجهه عندما يعني يفتح كتابه يرى الأعمال التي نسيها، كما قال الله أحصاه الله ونسوه، هو كان ناسي، عمل أعمال كثير من الشر كذا كذا كان نسيها، وإذا به يجد واحد اثنين ثلاثة كل ما يعني فعله مذكور فيه. طبعا يلوذ ظهره وضرب في ظهره كتابه ويأخذه من خلف ظهره أيضا بالله. يأخذه بشماله أو من وراء ظهره حسب سوء الحال، كما قال سبحانه: وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. منشورا يعني مفتوح، اقرأ كتاب، كفى بنفسك اليوم عليك حسيب، يعني حاسب نفسك عاد شوف انت ايش تستحق، هذه هي أعمال كلها التي عملها كتبت عليك، فأشوف انت على اي شيء تستحق الآن هذا. ويحاسب الله الخلائق ويخلو بعبده المؤمن فيقره بذنوبه، هذا عاد من رحمة الله بالعبد المؤمن، يكلمه الله في خلوة من الناس يقول أتذكر كذا أتذكر كذا، طبعا موجود، يقول له أذكر حتى يقرر بذنوبه. فالله يقول له: قد سترت عليك في الدنيا واليوم أغفرها لك، يعني في الدنيا سترت عليك ما فضحتك بها واليوم أغفرها لك. وأما الكفار فلا يحاسبون من توزن حسناته وسيئاته، فإنه لا حسنات لهم، ولكن تعد أعمالهم وتحصى فيوقفون عليها ويقررون بها ويجزون بها، يعني يبكر فعلت كذا وفعلت كذا، تبكيت وتقريع له. في عرصة القيامة الحوض المورود لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم، العرصة اللي هي الفناء، كما نقول عرصة الدار، احنا الآن في عرصة الدار اللي هي الفناء الأمام. ففي عرصة القيامة، لأن القيامة تقام على أرض مستوية ليس فيها علم لأحد، ما فيها يعني خيمة ولا بيت ولا جبل ولا أي شيء، أرض مستوية واحدة. ففي حوض للنبي صلى الله عليه وسلم، هذا الحوض يصب فيه ميزابان من الجنة، هذا خاص بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم. ماؤه جاء في الحديث أن ماءه أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل طعمه وأبرد من الثلج. آنيته عدد نجوم السماء الأواني التي عليه، طوله شهر وعرضه شهر مسيرة، يعني الإنسان يمشي شهر وعرضه شهر. والنبي قال كما بك كان ما بين مكة وهجر، من يشرب منه شربه لا يظمأ بعدها أبدا، خلاص ما عاد يصيبه الظمأ، إذا شرب شربه واحدة خلاص يشعر بالري ما بقي في الحياة، لا يشعر بظمأ قط بعد ذلك. كذلك جاء في أنه في من يوم القيامة الصراط، هذا ينصب على جهنم، جهنم كالبئر عمقا، وعمقها أخبر النبي أن يوضع الحجر، يلقى الحجر من شفير اللي هو الحافة، فيمكث ساقط 70 سنة لا يصل قعرها، 70 سنة كاملة ما يصل قعرها. فيجي الناس وهم في عرفة القيامة ينصب لهم جسر فوق جهنم، الجنة في الشطة الآخر هم في هنا، لا بد من عبور هذا الجسر، ما في دخول الجنة إلا أن يعبروا دي. طبعا هذا لأهل الإيمان فقط، وإلا أهل الكفر يدخلون النار من أبوابها، من أبوابها السبعة، لها 7 أبواب لكل باب منهم جزء مقصور. ها؟ المنافقون، المنافق اعتقادي، لا المنافق اللي هو نفاق اعتقادي كافر هذا، فهؤلاء يدخلون النار على طول، ويفصل بينهم وبين المؤمنين في الموقف، يعني الأول يكون هم مع المؤمنين، ثم بعد ذلك الله تبارك وتعالى يعطي كل مؤمن نور على قدر عمله الصالح، فمن الناس من يكون نوره كالجبل، ومن الناس من يكون نوره كالشمعة الصغيرة على طرف أصبع، ويجي المنافق ما يأخذ نور، فيقول لهم أنتم أخذتم نوركم، يعني من أين حصلتم على النور؟ فتقول لهم ملائكة النور وراكم، رجعوا فالتمسوا نورا، يعني رجعوا بحثوا عن النور مثل ما أخذوا هؤلاء النور، فيرجعون. إذا رجعوا من المؤمن كلهم متصفوا الذي ليس لهم نور، يوضع على طول سور، ينصب سور على طول يفصل بين هؤلاء وهؤلاء، فهدوا ليجدوا نفسهم أنهم في الظلمة ما عندهم شيء ودول في النور، فيستصرخونهم من خلف السور ألم نكن معكم، يعني الحين كنا معكم وبعدين كنا في الدنيا معكم، فيقول لهم أهل الجنة بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم، يعني في شأن النبي صلى الله عليه وسلم، وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور، فاليوم لا يأخذ منكم فدية خلاص، ولا من الذين كفروا، لو حب واحد يكون له كل الدنيا ملك ذهب عشان يفتدي بها من العذاب ما، فاليوم لا يأخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا، مواكم النار هي مولاكم وبئس المصير، ما لهم مولى اللي هو الله، ما كان لكم مولى اللي هو الله سبحانه وتعالى، فيفصل بينهم ويكون معالهم عياذا بالله معال الكفار، وربنا سبحانه يفعل بهم هذا الجزاء من جزء، يعني دائما الجزاء من جنس العمل، لأنهم حبوا يعني في الدنيا يخادعوا المؤمنين، الله يقول يخادعون الله والذين آمنوا إن احنا معاكم مؤمنين وكذا وكذا، وهم في الحقيقة أنفسهم كفار، ولما يخرب أنفسهم يستهزئ يقول لك هذول المغفلين هذول احنا، وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون، فربنا سبحانه وتعالى يعطيهم الجزاء تمام الموافق لعمله، فكذلك يوم القيامة خليهم يمشون شوية على المؤمنين ثم يفصل بينهم وبينهم، والملائكة تخدعهم نفس الخداع، كلهم تعالوا رجعوا روح دوروا على هذه وراء، فحتى دي فيجازون بنفس العمل الذي عملوه، دائما الجزاء من جنس العمل. ها؟ ها؟ أما النفاق العملي لا، قد يكون فيه يعني كذب، يكون فيه يعني خلاف عهد، يكون فيه هذا، فهذا يبقى مع المؤمنين لأنه عنده إيمان، هذا لو عنده إيمان، ما عنده ديت، عنده إيمان ونفاق، فهذا يكون مع المؤمنين ومن من يجوز الصراط، ولكنه قد يقع عن الصراط، وأكثر شيء يوقع الناس عن الصراط شيئين، الأمانة وصلة الرحم أكبر شيء، وأكبر شيء يوصل، يعني أكثر شيء يوقع عن الصراط الخيانة وقطيعة الرحم، أكبر شيئين هذول، لذلك يوم القيامة عند بدء الصراط الأمانة تقف مكان والرحم يقف مكان، هنا هذه هنا وهذه هنا، والله تبارك وتعالى بالنسبة أعطى يعني للرحم عهد، لما خلقها الله عز وجل الرحم كمعنى استعاذت بالله عز وجل وقالت هذا مقام العائد بك من خطيئة. فقال أما يسرك أنه من وصلك وصلت ومن قطعك قطع. فيقطع يقطع في عن الصراط. فقطيعة الرحم وخيانة الأمان أي من يكون أمانة ما ما ما ما ما, ما يصل إلا ينقطع. هذا أشر شيء. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم ثم ينصب الصراط على ظهر جهنم وتقوم الرحم والأمانة على جنبتي الصراط. يمثلون يعني هذه معاني لكنها تمثل يعني أجسام حقائق كائنات حية يعني تكلم ولا يتكلم يومئذ إلا الرسل. في هذا اليوم أصعب شيء هذا لأن عبور على النار نار تحت وتحتها تحت الصراط الكلاليب موجود والكلاب هذا ما يدري متى ينطلق لأنه يمشي ثم ينطلق الكلاب هذا يخدش إما أن يكدسه في ديته وإما أن يخدشه ويمشي. والناس في المرور على الصراط كلهم بحسب عمله. في ناس يمرون كالبرق كالطرف تجاويد الخيل والركاب. في واحد جري مشي في واحد يمشي في واحد يحبي في واحد يمشي شوي ويحبي شوي ويطيح شوي واحد يتعربش ويروح وهكذا كل على حسب حاله. فسالم ناج مسلم ما في ولا خدش ومخدوش ناجم ومخدوش نارسي في جانب. يذكرني الخطاف هذا بطريقة القتل عند الفرنسيين. طريقة الإعدام عندهم زمان كانوا يسووا يعملوا قنطرة طويلة والقنطرة الطويلة هذه يمشي على المحكوم بالإعدام وفيها مقاصل مقصلة عبارة عن سيف ينزل على طول هذا على الشخص ولا يدري أي واحدة هذه في واحدة هي من هذه فيمشي ثم بعد ذلك يجي المقصرة وراها يعني كلها سيوس سيوس سيوس سيوس بس أي واحدة حتى تقصله ما يدري. وهذا من يعني زيادة في الرعب ما يدري هاي ما تشوف هذا ربما تكون في الوسط ربما تكون في الأخير آخر واحدة. فهذا أيضا يعني توقع الـ ما يتوقع متى يطلع وهل يكون ولا يكون هل يسلم ولا ما يسلم. فهذا أصعب شيء من أصعب الأمور اللي هو الصراط. فناج مسلم ومخدوش ناج يخدش يبدو أنه يعني قارف المعصية وكذا وينجو. ومكتوس على رأسي في جهنم المكتوس الذي يأخذه الكلاب ويلقيه في النار. يا دم إذا كان واحد تاب توبة حقيقية كاملة خلاص ما لا لا لا ذنب له. ولكن فيه غش مثلا في توبته أو لم يتب من الذنب بخي عليه. أنا الصراط منصوب على متن جهنم وهو الجسر الذي بين الجنة والنار يمر الناس عليه على قدر أعمالهم. فمنهم من يمر كلمح البصر ومنهم من يمر كالبرق الخاطف ومنهم من يمر كالريح ومنهم من يمر كالفرس الجواد ومنهم من يمر كركاب الإبل ومنهم من يعدو عدوى ومنهم من يمشي مشيا ومنهم من يزحف زحفا ومنهم من يخطف فيلقى في جهنم. فإن الجسر عليه كلاليب تخطف الناس بأعمالهم فمن مر على الصراط دخل الجنة. اللي عبر هذا عبر الجسر. فإذا عبروا عليه وقفوا على قنطرة بين الجنة والنار. هذا آخر مرحلة من التصفية قنطرة ذا. هذا غير الصراط الطويل اللي هو تقدر تقول عبور بين الكواكب لأن النار هذه أيضا أمر شاسع جدا يعني الشمس والقمر الرسول يقول ثوران عاقران في جهنم، حجرين صغيرين فيها، كافر واحد كافر، ضرس الكافر كجبل أحد، ما بين كتفيه مسيرة 3 أيام. فهذا واحد. طب كيف الأمم الهائلة؟ فإذا هذه النار يعني كبيرة جدا. فإذا عبروا على الجسر وقفوا على قنطرة صغيرة بين الجنة والنار، فيختص لبعضهم من بعض. هذا عاد يعني الخصومات التي كانت بين أهل الإيمان بعضهم مع بعض. فإذا هذبوا ونقوا كل واحد تقاصر أخذ من هذه، أذن لهم بعد ذلك في دخول الجنة. نسأل الله ألا يحرمنا منها وإخوان المؤمنين. صلى الله وسلم على عبده ورسوله، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.